عشنا بيها ببهذلة، نريد فد واحد جميل عن وضعنا نسأله، هم يرد للوطن خيره لو يصير تعز مصيره، حتى نمشي نشوف غيره إذا تظل كل من إله. جنا كنا شعب واحد وطن مرتاح وطبيعي، هسه صرنا ما نتساوى، هذا سني وذاك شيعي. قبل فترة شعب واحد وطن مرتاح وطبيعي، هسه صرنا ما نتساوى، هذا سني وذاك شيعي. والله عمي مهزلة راح يقضي هالعمر قهر وهموم وصبر، ولي عشاب العراق من المعاسي للقبر. احنا حق وانتو باطل، والحكي ما يرضي عاقل، بينكم كل المشاكل، شعب هذا اش دخله. واحد يجر بالطول، واحد يجر بالعرض، يا عراق يعينك الله، مشكلة وما منتفض، واحد يجر بالطول، واحد يجر بالعرض، والله عمي مهزلة. قاتلين ابو منو، شربونا المر وقالوا هذا شي كلش حلو، باعوا عالملدان باعوا عالعراق شوية غاروا، ابنو طابوقة تعالوا مو خرابات تجميلة. مصلحته حاير على العراق، نعمة عيني اللي يشبت عسها.